وقول مالك شر العلم الغريب وخير العلم. حكاية شر العلم الغريب دي اسمحوا لي فيها، هي كلمة قالت وقالها الإمام مالك وغيره. وكثيرا لما نيجي نتكلم احنا في علل الحديث يفاجئنا ناس يقولوا يا اخي انت عمال تقول لنا القرائن ومش القرائن، وان ده افضل من ده، متقدم على ده. يا اخي فلان قال شر العلم الغريب. هذه الكلمة هي للأسف ناس كتير بيروجوها، وان انت رايح جايب لي حديث طول عمرنا نعرف انه ضعيف وتقول ده له طريق تاني، ده الرسول فلان قال شر العلم الغريب. الامام الخطيب نفسه بعد ما نقل الكلمة دي علق عليها عشان نبقى عارفين. وايضا الخطيب في الجامع بعد ما نقلها في جزء 2 صفحة 52 بدأ يعلق عليها في صفحة 159. وذلك انت لما تجيبها دلوقتي بالكمبيوتر يديك الكلمة ولا يديكش الرد عليها يا شيخ محمد. عشان كده بنقول يا ناس استعينوا بالكمبيوتر، لكن البي دي اف يبقى معاكم. ليه؟ لان الكمبيوتر يجيب لك حته ولا يكملش، لانه حديث اللي اديتهوله يديهولك، تقول له هات لاحمد ما يجيب لكش ابراهيم ابدا، انت اللي عليك بقى تدور على ابراهيم. فالخطيب بعد ما نقل كلام مالك ده عقب عليه وقال ان المقصود بشر العلم الغريب هو ليس المتفرد من المعلومات، وإنما الغريب الذي لم يصح وفيه نقول مخالفة لقواعد الشريعة. وبقية الكلام تلقاه في كلام الخطيب. أيضا كتاب مشهور اللي هو كتاب ابن مفلح الإمام الحنبلي، كتاب الآداب الشرعية على الأحاديث الضعيفة والإشكالات أو الطرق الغريبة، نقل عن الإمام أحمد أنه ينبغي لطالب العلم التوسع في طلب الروايات حتى يسمع غرائب البلدان والشيوخ. ايضا الامام ابو زرعه الرازي في اجوبته للبرزعي في الجرح والتعديل جزء 2 صفحه 502، ابو زرعه الرازي من علماء النقد ومتوفى 264، يقول ان النهي عن الغرائب ليس مقصودا به مطلق الغرائب، ولكن الغرائب التي لا تثبت أو التي لا تكون طرقها ثابتة. أما غرائب الشيوخ وغرائب البلدان، حتى الإمام أبو داود في سننه اللي بيقرأ كتب السنن يقول هذا الحديث مما تفرد به أهل الحجاز. يبقى منين تقولوا لنا سيبكم الغرائب ودي أبو داود اهو؟ فليست الكلمة على إطلاقها، وإنما الغرائب المنهي عنها هي الباطلة التي لا تكون ثابتة. أما غرائب الثقات وغرائب الشيوخ الثابتة هذه تنقل ويهتم بها. فلا ينبغي أن تكتب هذه الكلمة على إطلاقها لنسد الباب. يا أخي الإمام مالك قال كده، هات لي أنت موطأ مالك وأنا أقول لك فيه كيف نقل رحمه الله من أقوال الفقهاء السابقين عليه وغيرهم ما يعتبر غريب عند غيره. فمسألة المكتوب هنا هي كلمة مطلقة يجب تقييدها بما ذكرت لحضراتكم، سواء كان علماء متأخرين زي ابن مفلح ده، أو متقدمين نحو الإمام الخطيب، أو متقدمين على الخطيب كأبو زرعة الرازي. إن تنقل غرائب الشيوخ الثقات ويهتم بها، لأنه يمكن إذا ضمنت غريبين أصبح غير غريبين، أصبح بدل ما هو السند أو الطريق واحد أصبح طريقين. أما إذا أهملنا التفردات، مش لسه إحنا كاتبين إن علي بن حجر كان بيتفرد عن دول رغم إنهم مش ثقات، فكيف تقولون لنا أو تحاربون إن إحنا لا نتعمق في المسائل العلمية بأدلتها الصحيحة حتى يمكن أن نحصل من الغرائب على ما هو يصبح مشهورا؟ فشر العلم الغريب هو مطلق قيد من نفس الخطيب اللي نقل الكلمة دي ومن غيره.